وحدثني عن مالك عن عفيف بن عمرو السهمي عن عطاء بن يسار أنه قال سألت عبد الله بن عمرو بن العاص وكعب الأحبار عن الذي يشك في صلاته فلا يدري كم صلى أثلاثا أم أربعة، فكلاهما قال ليصلي ركعة أخرى ثم يسجد سجدتين وهو جالس. هذا كل من مالك رحمه الله إيراد أيضا رأي عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي بن كعب في نفس كعب الأحبار في نفس القضية، في أن من شك في صلاته أنه لا يبطلها، لا يخرج منها، لا يستأنف من جديد، إنما عليه أن يتحرى ما بقي من صلاته وليأتي به ليبني عليه، أي أن الشك في الصلاة لا يبطلها، كما أن النسيان فيها لا يبطلها، والله تعالى.